قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. إنه أيها المسلمون يوم الوقوف بعرفة، فلله ذاك الموقف الأعظم الذي كموقف يوم العرض، بل ذاك أعظم، ويدنو به الجبار جل جلاله، يباهي بهم أملاكه فهو أكرم، يقول: عبادي قد أتوني محبة، وإني بهم بر أجود وأرحم، فأشهدكم أني غفرت ذنوبهم وأعطيتهم ما أملوه وأنعموا، فبشراكم يا أهل ذا الموقف الذي به يغفر الله الذنوب ويرحم. فكم من عتيق فيه كمل عتقه، وآخر يستسعى وربك أرحمه. عباد الله، إن المؤمن الصادق والمسلم المستسلم إذا استمع إلى فضائل الحج العظيمة وأجوره الكثيرة اشتاقت نفسه إليه وحن فؤاده لمرابعه، فسابق لإدراكه وأسرع للحوق بركبه، لا سيما إذا كان مفرطا ولم يحج حجة الإسلام. قال الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم حج بيته الحرام. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المسلمون، إن أيام الحج معدودات وساعاته محصورات، فالمستحب لمن وفقه الله لحج بيته الحرام أن يجاهد نفسه ليفوز بالحج المبرور، وينبغي له ألا يتكلم إلا فيما يعنيه. وكان شريح رحمه الله إذا أحرم بالحج كأنه الحية الصماء. أيها الحاج، في هذا العام يجب عليك أن تتعلم أحكام حجك، وتقتفي فيه أثر نبيك صلى الله عليه وسلم، فهو قدوتك، وهو القائل: لتأخذوا عني مناسككم. إخواني، يا من نويتم حج بيت الله الحرام في هذا العام المتساهل الذي لا يتعلم أحكام حجه فيقع في حجه أخطاء، ويقع في محظورات أو يترك أركانا وواجبات، فهو ملوم وآثم، ولربما لا يصح حجه ولا يقبل نسكه. واحذر أيها الحاج من الشركيات والبدع التي يفعلها كثير من الحجاج تقليدا لبعضهم البعض. فتعلم حفظك الله واسأل أهل العلم الأثبات ليسلم لك حجك وليقبل منك نسكك. أيها الحاج المبارك، ستجد في النسك تعبا ونصبا وازدحاما، والمتعين عليك الصبر والاحتساب ومجاهدة النفس والتحلي بمحاسن الأخلاق وسامي الآداب. قال صلى الله عليه وسلم: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء الراشدين أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي أبي الحسنين وعن سائر أصحاب نبيك المكرمين وعن آل بيت نبيك الطاهرين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم إنا نسألك يا ربنا يا إلهنا يا مولانا في هذا اليوم المبارك أن تنصر الإسلام والمسلمين في كل مكان وأن تعلي كلمة الحق في كل مكان وأن توحد كلمة المسلمين في كل مكان وأن ترد كيد أعداء المسلمين في كل مكان بقوتك يا قوي يا عزيز. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد هذا البلد وبلاد المسلمين بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أراد هذا البلد وبلاد المسلمين بشر وسوء فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.